آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كان الكلام في المرة السابقة على عن مسألتين، مسألة البينة ومسألة اليمين، والمسألة الأخرى كانت عن العقل أنواع العقل. مسألة البينة واليمين كان فيها إشكالات ووضحناها وذكرنا الأحاديث في ذلك. فهمت ولا لم تفهم؟ سيب كل حاجة عارفها، سيب كل حاجة، دعك من كل شيء. فهمت محمد؟ فهمت. استاذ عبد يعني طيب صار تفضل خالد وعلى خير تفضل. خلي بالك خلي بالك استاذ عبد الحي، لو اتى اليك ابراهيم واحمد ها طيب سيب كل حاجه خليك معايا. لو أتى إليك إبراهيم وأحمد، إبراهيم يدعي أن مالا له في ذمة أحمد، إبراهيم يدعي أن مالا له في ذمة أحمد، طيب، وأتى الاثنان عندك في قاعة الكفر، وأنت تعلم قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فأتاك الاثنان الخصمان، وهل أتاك نبأ الخصمان؟ طيب ها أتاك نبأ الخصم إذ تصور المحراب، فبما تحكم؟ أتاك الاثنان مدعي ومدعى عليه، إبراهيم بيدعي أن مالا له في ذمة أحمد. طيب أنت جيت السبت اللي فات ليه؟ طيب بعد الأسف الاعتذار ثم مش مقبول الاعتذار. يعني كيف توصل؟ لقيتها ضج. هو ليه بيضحك يعني كده؟ أنت تحضر مزاجك؟ ما ينفعش. ما ينفعش، لو سمحتم كن على الجادة. فلابد من الالتزام في الحدود. كما تأخذ ملك أدي ما عليه. طيب ها هتقول ايه يا استاذ عبد؟ لا ما تقوليش قواعد ولا تحكم ولا تقول لا تملي قواعد عليا. ها مش حس التسميع، تقول لي انت هتحكم ازاي بينهم؟ احمد بيدعي، ابراهيم بيدعي ان مالا له في ذمه احمد، مالا له في ذمه احمد. ها وأحمد يقول والله ما حصل، هتعمل ايه كده؟ أنت قاضي تقضي بينهم. يقبل يمين أحمد، أحمد ده اسم وجد ومدعى عليه، وأنت كده قصرت المسافة. قلت إيه؟ قلت إن في مدعي هو إبراهيم، في مدعى عليه لو أحمد، فإبراهيم بيدعي أن مالا له في ذمة أحمد، فقلت إيه هنقبل يمين إيه أحمد؟ فأنت كده قطعت السكة كده. فين الخطوات اللي نمشي عليها؟ حضرتك كنت واحمد قال والله ما اخذت حاجه، قال مقبل بناء على الكلام. ها قول يا حسام، عندي خطوات. الاصل الوقت زي ما احمد مش عليه البلد، مش قول يا قول يا انا عارف حديث والله والله عارف. انت هتعمل، انت كقاضي دلوقتي هتعمل ايه؟ مش فاضي. هتعمل ايه دلوقتي يا اخويا؟ مفيش حكايه، هتعمل ايه؟ الدعم عشان بداية غلط. قول يا مهند. دي البداية صح. نبدأ أولا بالمدعي. نبدأ أولا بالمدعي وليس بالمدعى عليك. بالمدعي، أنت تدعي أن مالا لك في ذمة أحمد، ألك بينة؟ إيش البينة؟ ها؟ عندك أولا شاهدان يشهدان لك أو ورق. طيب ورق إن في ورق بالمال أو في شهود. قال ليس عندي بينة. كلام بقولنا وشرحناه والله بس انتوا إما ما بتذكروش وإما ما بتذكروش. دي حاجة من الحاجتين دول. ده هم كده. قول يا أستاذ، قول التفصيل اللي عندك. أول شيء بينة من المدعي. أول حاجة دي البداية الصح. آتي على المدعي لأن هو صاحب الدعوة، هو اللي جاي. ها؟ طيب قبل ما أقول بقى أعطي الذمة لا، أبدأ بالمدعي أقول له ألك بينة؟ وده اللي عمله السلم. أتى إليه حضرمي من حضرموت وكندي من كندة، مش كندا، كندة من كسر الكاف. فالحضرمي ادعى أن أرضا له في ذمة الكندي. فالسلم قال له ألك بينة؟ هذه البداية كلها قلناها وشرحناها بس أنتوا ما بتذكروش. طيب طبعا أول خطوة نأتي إلى المدعي ألك بينة؟ قال ليس عندي بينة، لا شهود ولا ورق. ثم نأتي إلى المدعى عليه، تطلب منه اليمين، تقسم. نأتي إلى المدعى عليه تقسم. فهمت زي أحمد؟ مش زي تقسم أن هذا المدعي عليك ليس لصادق أو ليس بمحق. إن أقسم عندي هنا عكسين، المدعي عليه عندي حالتين. الحالة الأولى أن يقسم، يقول والله ليس له شيء، بقسمه تسقط الدعوة، تسقط الدعوة، صح كده؟ هنا قبل أن ندخل إلى مسألة تبقى مسألة بقى إيه؟ هنا بقى قبل مسألة لا قبل كل كمان إن لم يكن آسف في الحالة الأولى أن المدعى عليه بيعمل إيه؟ يقسم. إن سقطت إن أقسم أنه ليس هناك ليس عليه شيء سقطت الدعوة. لو المدعى عليه أقسم إن ما عليهوش حاجة وليس في ذمته شيئا لإبراهيم، لو المدعي سقطت الايه الدعوه. انك قال لن اقسم انك للمدعى عليه قال لن اقسم عندي قولان. اولا انك الائمه الاربعه قالوا ايه؟ انك الائمه الاربعه قالوا تسقط الدعوه. هل نعود باليمين على نفس الكلام اللي قلنا المره اللي فاتت؟ هل نعود باليمين على المدعي نقول له طب انت احلف بقى اللي انت ليك فلوس عند فلان؟ قولان. قول الاول الشافعيه والمالكيه قالوا ايه؟ قالوا برد اليمين على المدعى. الشافعيه والمالكيه قالوا ايه؟ انك للمدعى عليه نعود باليمين على المدعي، احلف ان انت فعلا ما فيش حاجه في ذمتك للمدعي عليه. فان اقسم تسقط الدعوه. طيب يثبت الحق. يثبت له الحق ان هو ايه؟ ان هو ليه فلوس عند فلان دوت، صح كده؟ لو هذا المدعي اللي احنا رجعنا له بالايه؟ باليمين. لو المدعي اقسم ان فعلا ليه مال في حق المدعي عليه يثبت بالحق. طيب وان رفض يبقى تسقط الدعوه. تسقط الدعوه تمام. قول الاصل براءه الذمه واستدلال بحديث عثمان. ممتاز. يبقى الشافعيه والمالكيه قالوا ايه؟ قالوا الاصل براءه الذمه. وأخرج أيضا وأن قالوا أن في حديث ثابت عثمان لم يرجع بإيه؟ لم يرجع باليمين عليه. تمام. القول الثاني قول الحنابلة والحنفية. الحنابلة والحنفية قالوا لا نرجع باليمين على المدعي، بل بمجرد نقول المدعى عليه يثبت الحق عليه ويثبت الحق لمن؟ للمدعي. في مسألة ما كناش قلناها المرة اللي فاتت نختم بيها المسألة ديت عشان نبدأ درس النهارده، مسألة المدعي والمدعي عليه. والله من أسهل ما يكون، بس تركيز ومذاكرة، لو في ألف تركيز بدون مذاكرة هيبقى الذاكرة مؤقتة، هينتهي كل شيء زي جبل التاني. شفت أنت كده الجلات اللي شكله كويس جدا وما شاء الله ساعة هيسيح خلاص كده بس. لكن لازم يكون في تعامل، لازم يكون في مذاكرة. هو حضور يا أستاذ أحمد صح؟ ماشي خالد معايا؟ هنا مسألة في زوجة تدعي على زوجها أنها ما أخذت منه مهرا، الزوجة تدعي أنها لم تأخذ مهرا من الزوج. طيب ما الحكم هنا؟ حتى ما فكرناش، حتى ما فكرناش، حتى يعني لو دي أحط فكر قول الزوج، قول الزوج، قول المأذون. طالب الزوج بأياتي وينه على على على أنه أعطاه. بتقول مطالب مطالب بالزوج أن يأتي وينه. إذا أنت هنا جعلت الزوج مدعي أم مدعي؟ جعلت الزوج مدعي. لأن الأصل أن الحق ثبت أنه ملزم بإعطاء. ده أصل يا جماعة، قبل ما تجيب بنعم أو لا لابد أن تؤصل المسألة، هل الزوج مدعي أم مدعى عليه؟ والمسألة الثانية، الزوجة تقول للقاضي زوجي ما أعطاني مهري، يقول أعطيتها. طيب أصل المثال قبل أن نجيب أصل المسألة، هل الزوج في مقام المدعي أم مدعى عليه؟ والزوجة هل هي مدعية أم مدعى عليها؟ عند الملكية قالوا مفصل، قبل البناء والدخول حالة وبعد البناء حالة أخرى. الملكية نظر نظرة مهمة ثاقبة، قالوا في المسألة تفصيل، إن كانت عشان بس نعرف مين المدعي ومين المدعى عليه. طيب المدعى عليه يعني المدعى عليه اللي هو يطالب ان يعطي الحق، الحق لمن؟ المدعي. الملكيه قالوا ننظر، ان كانت هذه الدعوه قبل الدخول فالحكم يختلف عن الدعوه بعد الدخول. طب وايه وجهت انا فتحت الباب فانت بقى ايه تلج تدخل، قلت لك اهو مثلا فيها تفصيل وبينت لك التفصيل، انت بقى كمل بقى. طب ايه الوجه عند الملكية في تفريق مسألة الدخول قبل الدخول او بعد الدخول؟ يعني الملكية قالوا ننظر في هذه الدعوة التي اقيمت ودعت فيها الزوجة انها ما اخذت مهرها، قالوا ننظر هل هذه الدعوة كانت قبل البناء للدخول ولا اقيمت بعد الدخول؟ الوجه ايه احمد؟ احسنت كده، قالوا قبل الدخول الاصل انها لم تأخذ مهرها، انها لم تأخذ مهرها، إذ أن المهر يثبت للدخول. إذ لو أنها ادعت ذلك بعد الدخول لقيل أنت ما سلمت نفسك وبعقد الزواج إلا لما أخذت المهر، لأن الأصل مع الفرق يعني زي البيع والشراء. هل إذا وقعت السلعة في يد المشتري يدعي البيع أنه ما أخذ الثمن؟ أنت ما سلمت السلعة إلا وقد أخذت الثمن. فالشاهد مع الفرق أن الملكية فرقوا بين هذه الدعوة من الزوجة أنها تدعي أنها لم تأخذ مهرها. ننظر إن كانت هذه الدعوة قبل الدخول فالحكم يختلف عن الدعوة بعد الدخول. قالوا إن كانت الدعوة قبل الدخول قبل البناء فهنا الزوج يكون إيه؟ مدعى عليه، والزوجة هي المدعية. قالوا لحظة اسم لحظة، قبل الدخول الأصل قبض ولا عدم قبض؟ عدم القبض. يبقى الزوج هو الذي يدعي، بيدعي أنه إيه؟ سلم المهر، والزوجة مدعى عليها لأن الأصل عدم الإيه؟ القبض. ركز من المسألة دي، قبل البناء الأصل قبض المهر ولا عدم قبض المهر؟ الأصل العدم، يبقى الزوج هو المدعي والزوجة مدعى عليه، الزوجة بيدعي أنه سلم المهر. طب لك بينة؟ لأن الأصل إيه؟ عدم القبض، كان ده قبل إيه؟ قبل البناء، قبل الدخول، يعني تم العقد ولم يدخل بها، فهي تدعي أنها لم تقبض، هو يقول أقبضتها المهر، الأصل إيه؟ الأصل عدم القبض، لأن القبض إنما يدخل بالدخول، فإن كانت الدعوة قبل البناء فالزوج مدعي، ها الزوج يدعي أنه أعطاه وزوج مدعي عليه أنها إيه قبضه، فالزوج يقول أنا أعطيتها، ها قبل الدخل قبل البناء. هو الزوج هو المدعي اللي هنطلبه هو بالبين، وهي تحلف ان هي ما خدتش حاجه، هو بيدعي انه ايه اعطاها، نقول له لك بينة، هو بيدعي انه اعطاها وهي تقول ما اخذت شيئا. طيب فمين المدعي عليها ان هي اخذت؟ الزوجه. مين يدعي انه اخذ؟ الزوج. فهنا نقول للمدعي بقى لك بينة انك اعطيتها، يقول لا ما اعطيت، ليس عندي بينة. فإن أقسمت الزوجة أنها ما أخذت ثبت لها الحق. نقول تاني، فهو يدعي أنه أعطاها، ها وهي تقول ما أخذت، فنقول للمدعي الزوجة الذي يقول أنني أعطيتها ألك بينة أنك أعطيتها، ها لأن هو من اللي بيعطي؟ الزوج، فهو الذي هو الذي يملك البينة. في شهود شهدوا على المهر، في ورق كتب، ففي ما فيش شهود شهد ولا ورق، وأنت تدعي أنك أعطيتها، نقول الأصل معها أنها لم تأخذ، فيحكم لها بيمينها أنها لم تأخذ. طيب دي وجهة المالكية. قالوا أما بعد البناء فنغير الكراسي بقى. بعد البناء الأصل أنها إيه قبضت، فإن ادعت المنع أنها لم تقبض، نقول لك نقول لها نقول لها عندك بينة أنك لم تأخذي، تقول لا. فنعود إلى الزوج، فإن أقسم أنه أعطاها فبعد الدخول الأصل هو قبض المهر، فالزوجة هنا تكون مطالبة بالبينة، تدعي أنها ما أخذت، نقول لها عندك بينة، تقول لا. فنعود للزوج، أقسم أنك أعطيتها، يقسم، يكون الحق إيه معه بيمينه فقط. نفرق بين الحالتين، قبل الدخول الأصل عدم القبض، بعد الدخول الأصل هو قبض المهر. طيب فقبل الدخول الزوج يكون مدعي والزوج مدعي عليه، قبل الدخول نطالب الزوج بالبينة، إن لم يذكر بينة تقسم المرأة ويكون لها الحق. بعد البناء العكس، نطالب الزوجة التي تدعي أنها لم تأخذ ألك بينة، تقول لا. نعود للزوج، تقسم أنك أعطيتها، فإن أقسم ها يثبت له الحق. عشان تفهم المسألة، هو أنه الجانب أقوى، البينة ولا اليمين؟ أقصد أنه الأسهل في الذي يأتي بالأمر، أنه الأسهل في الأمر، ده السؤال الصح، أنه الأسهل، أنه الأسهل، الأسهل في الإيجاد، إن أنا أحلف ولا أتي بينة؟ إن أنا أحلف، الحلف أسهل طبعا، كمش على أحكام الأخيرة، في أحكام في ساحة القضاء أن يقسم ها أمر أسهل. فهنا ننظر بقى، قبل الدخول من الذي يكون الحق معه قبل الدخول؟ الزوجة، الأصل عدم القبض، فيكون الأمر إيه بيمينه. بعد الدخول الأصل القبض، يبقى مين اللي يحلف بعد الدخول؟ الزوج. وصل كده؟ الشافعية قالوا في الحالتين الأمر سواء، وهذا التطبيق عند المالكية، لكن عشان تفهم المسألة أيهما أسهل، اليمين أم البينة؟ اليمين. فدوما الأسهل في جانب منعه الأصل، قبل البناء الأصل مع مين؟ مع الزوجة، الأمر بيمينها. بعد البناء الأصل مع مين؟ مع الزوج، فالأمر فاليمين يكون معه والبينة في حقه. أقول تاني كده وضحت صح؟ نعم. الشافعية قالوا في الحالتين الزوج مدعي وزوجة مدعي عليه. بعد الزواج الأصل إن زوجته مشغولة بالقبض. لا، بعد الزواج الأصل القبض، بعد أن بنى بها الأصل هو زوجته مشغولة، بس لا. زي زوجته دخول الزوج أصلها زوجته مشغولة، فلازم أجيب بينة أنها صارت الزوج أو لا. الأمر هنا في الأمور المالية إن ربنا جل فرض المهر مقدم ومؤخر، مؤخر دعك من مؤخر، نتكلم في المقدم. الأصل والعرف والعادة والأصل العام أنه لا يتم البناء إلا بدفع المهر، قد يتأخر جزء منه لكن الأصل القبض، وأنه لا يتم البناء إلا بدفع المهر سواء كاملا أو منتصف، ها ده الأصل الذي يكون بعد الدخول. أما قبل الدخول فالأصل عدم الإيه على المقام. زي مسألة السلع إذا وقع في يد المشتري فالأصل أنه قد دفع عليه الثمن لأنه لا يأخذ سلعة دون أن ينتظر عليه البائع. الأصل أنه كنت دفع جزء، هي تدعي أنها ما أخذت شيء أصلا، لم تأخذ أصلا أي شيء. نعم، إن كان عرف الناس وده العائد أنه هو بيدفع النصف والنصف مؤخر، ويتدعي أنها لم تأخذ شيء أصلا، غير لما تقول مثلا أنا ما أخذت غير النصف فقط ولم أخذ الكامل. تفضل. لكن البناء كلام في الحق المالي، تدعي أنها لم تأخذ شيئا أصلا، لم تأخذ منه فلسا من المهر. طيب نعم، نأتي إلى مسألة قال الناظم رحمة الله عليه: وجائز أخذك ما لا تستحق، ما لا أستحق بضم الهمزة، شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. مسألة الظفر بالضاء، أن تأخذ حقك الذي منعت منه، أن تأخذ حقا وفي الأصل حقك لا تدعيه ولكن منعت منه ظلما، فإن استطعت أن تأخذ هذا الحق ولو بغير رضا من هو عليه فهذه يسمى مسألة الظفر. طيب تفضل. عندي زيد وعمر اقترب. طيب محمد، محمد تفضل. كلام برضه، كلام برضه. عندي زيد وعمر. طيب، فاقترب عمرو بن زيد مالا ثم وقعت المماطلة، زيد اقترض من عمرو. طيب، ثم ماطل زيد وهو مالي ويماطل، فقالوا إن تمكن زيد، إن تمكن عمرو أن يأخذ حقه من زيد ولو خمسة ولو بغير علمه جاز ذلك، يقال ظفر أي أخذ الحق بدون أن يعلم من عليه الحق. يبقى واحد اقترض مال، اقترض مالا من آخر، ثم أن هذا المدين اللي هو بالسلف المال بيماطل وهو مليء أو ينكر يقول ما أخذت شيئا، فقالوا لو أن هذا الدائن اللي هو لسلف المال استطاع أن يأخذ حقه ولو بغير علم من عليه الحق جاز ذلك. هذا يسمى ذلك الإيه؟ الظفر، أن يظفر بماله وأن يظفر بحقه من المماطل الذي ينكر حقوق الناس. وهذه المسألة كما قال فيها الناظم: وجائز أن يجوز أخذك ما استحق، تأخذ حقا لك على شخص يماطل ويسوف وهو مليء ليس مؤثرا، بل هو يعني وكأنه تفصص في أكل أموال الناس بالباطل. قال: فهذا أي شرعا ولو سرا كضيف فهو حق. هذه المسألة لها أدلة من الشرع كقوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا، وقع ظلم عليهم فأذن الشارع لهم أن ينتصروا فأن يأخذوا حقهم ممن أخذ وأكل حقهم بالباطل. وعندنا حديث هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان لما شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شح أبي سفيان وأنه رجل شحيح، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. خذي أي ولو كان الأمر إيه؟ خلسة دون علم أبي سفيان. لما؟ لأن من حقوق المرأة على زوجها أن ينفق عليها. الرجال قوامون على النساء، القوامة من الزوج للزوجة لتعلم معنى قوامة، أن يحفظ عليها أمر دينها ودنياها. هذه القوامة، ليس الظلم قوامة، ليس التسلط قوامة، ليس استغلال ضعف المرأة قوامة. هذه أعراف جاهلية. القوامة أن تحفظ عليها دينها ودنياها. فأمر أهلك بالصلاة بقوامة واصطبر عليها، طيب، وأنفسكم وأهليكم نارا بقوامة، أن تطعمها إذا طعمت بقوامة. وأمر دين وأمر إيه؟ دنيا. هو ده معنى الرجال قوامون على النساء. فالشاهد من ذلك أن من الحقوق المتفق عليها شرعا وعرفا أن الزوج ينفق على زوجته بالمعروف، فإن كان شحيحا كما في هذا الحديث فقد أذن الشارع للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وأولادها بالمعروف. ما هو المعروف؟ ما تعرف عليها، ما تعرف عليه الناس بحسب المستوى الذي تعيش فيه. طيب، البعض، بعض النساء تقول زوجي مصرف فلا أخذ من ماله دون علمه لأدخر للزمن كما يقال. هل هذا ينطبق تحت حديث؟ لا، المصرف ينصح ويراجع وكذا، لكن لا يجوز ذلك لها أن تأخذ دون علمه بدعوى أنه مسرف أو مضيع أو واضح كده؟ لأن الشرع الأصل إيه؟ حرمة مال المسلم. طيب، وهذا الأصل لا نخرج منه إلا إيه؟ إلا بدليل. ولن الدليل خذي ما يكفيك، ولا الادخار والتحويش يا ما يكفيها وأولادها بالمعروف. فهذه أحد الأدلة عند الجمهور القائلين بمسألة الظفر. ما هو الظفر يا جماعة؟ ها؟ أن الذي له حق على مماطل أو مسوف أن يأخذ حقه، ها، بغير علمه. وهذه القضية لها ضوابط كما سأت، منها طبعا ألا ترتب عليها مفاسد، يذهب يأخذ ماله خلسة فيجد صاحب المال فيقتله. طبعا مثل هذا لا يجوز، لأن دفع الصائل له أحكام، دفع الصائل له أحكام بالأقل فالأعلى. أيضا من أدلة هذه القاعدة قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وإن عاقبتم فعاقبوا، دي بيسموها إيه؟ المشاكلة. يعني هل الذي يتعدى عليك قد عاقبك؟ نعم، قول نعم. أنت حينما ترد هذا الأمر هل تسمى عقاب، معاقبة منك؟ لا، ده إيه؟ ده رد، ده أغزر بالحق. طيب، لكن باب التنزل والمشاكلة، ها، كقوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إيه لكم إن أسأتم فلأنفسكم، إن أحسنتم وإن أسأتم فلها. هل الإساءة للنفس أم عليها؟ عليها. قال الشنقيطي في تفسير هذه الآية، أي آية؟ وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. قال الشنقيطي فيها دلالة على مسألة الظفر، فمن ظلمك بأخذ مالك على غير وجه شرعي وقدرت على استرجاع مالك منه على نحو ما ظلمك فلك ذلك. هذا كلام الشنقيطي في هذه الآية. أيضا من أدلة هذه القاعدة المثال الذي ذكره الناظم في مسألة الضيف. قال الناظم كضيف فهو حق. احنا قلنا الفرق بين الضيف والزائر، صح كده؟ فاكرين الضيف إيه غير الإيه؟ الزائر. الزائر يأتيك من نفس المحلة ولك أن تقول له ارجعه. أما الضيف فحقه واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أي أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما، يعني معطوش حقه في الضيافة، قال فله أن يأخذ بقدر قراء. ما هو القراء؟ الضيافة. بقدر قراء ولا حرج عليه. والحديث عند أحمد وسنده صحيح كما في السلسلة الصحيحة. قال شيخ الإسلام ومن كان له عند إنسان حق ومنعه إياه جاز له الأخذ من ماله بغير إذنه، إن كان سبب الحق ظاهرا. دي نقطة مهمة جدا. شيخ الإسلام بيقول يجوز لك إن كان لك على شخص مال أن تأخذ له بغير علم إن كان الحق ظاهرا. ده احتراز من إيه؟ من الحق المنازع فيه، كما ذكرنا مثلا عند القاضي، عند القاضي قضية المدعي والمدعي عليه. طيب هذا المدعي له مال ولكن لا يملك بينة ولا شهود، والمدعي كان فاجرا كما في الحديث، فأقسم المدعي عليه أقسم بالكذب والضفر. طيب فهل يجوز ذلك مسألة الضفر؟ لما؟ لأن في وجه نزاع، أو معنى أوضح، مثلا قضية في القضاء بين اثنين وفي بينهم نزاع على أرض، على يبقى ده حق ظهر؟ لا، ده في نزاع بين ايه؟ بين زيد وعمر على أرض، على مال، على ذهب، على ورق، على أي كان، غير قضية الحق الثابت الذي يماطل صاحبه ويسوف صاحبه. لذا قيد شيخ الإسلام مسألة الظفر إن كان الذي عليه الحق ها يماطل، والحق ثابت في حق ظاهر. ولكن هذه تختلف عن المسائل التي فيها إيه؟ نزاع بين شخصين، نزاع على أرض، نزاع على مال، أو أيا كان. فإن كان الحق ظاهرا قال أي لا يحتاج إلى إثبات، قالوا إن كان الحق خفيا يحتاج إلى إثبات لم يجوز. الحق خفي يعني في نزاع بين ألف وباء على الأرض على مال، بينهم نزاع والقضية لم تحسم، فهنا لا يقال بمسألة الظفر. طيب أنت تسأل والسؤال يكتب. إشكال في مسألة الظفر، قد يقول الذي يمنع منها، قد يقول الذي يمنع منها، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحنابلة لا يقولون بالظفر، خلاف الجمهور. وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. قالوا فقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك فيه دلالة على حرمة الظفر، إذ أن الحكم ينطبق على هذه الحالة، لا تخن من قال، هو قد خانك بأخذ حقك وماطل وسوف، فأنت لا تقبل الخيانة بالخيانة. أولا هذا الحديث فيه مقال ضعفه مالك، ضعفه الشافعي وأحمد وابن حزم والبيهقي. ولو تنزلنا وقلنا بضعفه أي حديث ولا تخن من خانك، ولو قلنا بأنه صحيح، طبعا عند الأصل العام إن الله لا يحب الخائنين، ولو قلنا بصحته فنقول أن هذا الحديث لا ينزل تحت مسألة الباب. لما؟ ولا تخن من خانك، أنت حينما تسعى لأخذ حقك من الذي خانك وماطل أو سوف، هو قد خان، أنت حينما تسعى لأخذ حقك هل هذه تسمى خيانة؟ إنما تكون خيانة إن أخذتك الحمية فسعيت إلى أن تأخذ مالك بزيادة، أخذ منك بكرا فسعيت إلى أن تأخذ منه نكاية في أن تأخذ أي رواعية، بكر جمل الصغير، الرباعي جمل الكبير، يبقى إن سعيت أن تقابل خيانته نكاية فيه فتأخذ أكثر من حقك سواء في الصفة أو في العدد، هنا نقول ولا تخن من خانك، أنت قابلت الخيانة بالإيه؟ الخيانة. لكن حينما تسعى لاستجلاب حقك ده هذا واجب، إن هذا مالك ومال أولادك ومال زوجتك، فلابد أن تسعى إلى ها الإنسان كما قال عمر لا تكون، قال لا، قال عمر لست بالخب ولكن الخب لا يخدع مني، أنا مش لئيم، ودائما لازم يكون أخ كده، لازم يكون المسلم كده ها. طيب لا تكون لئيما ماكرا، ولكن تكون على فهم وإدراك بمن تعامل ومع من تتعامل، الفطانة، الكياسة، الفهم. طيب لذا قال القرطبي نكتب كلام القرطبي قال أخذ الحق قال معلقا على الحديث أخذ الحق من الظالم ليس خيانة قال وإنما هو قال السلام عليكم وإنما هو وصول إلى الحق أخذ الحق من الظالم ليس خيانة قال وإنما هو وصول إلى الحق قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك يا محمد معايا ولا مع التلفون مع التلفون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما تعقب فقال ومن نصرة الظالم نصرة مين الظالم أن تسعى إلى أن تأخذ الحق منه يعني من نصرة الظالم نفسه أن تكفه عن ظلمه ومن ذلك أن تأخذ المال الحرام الذي في يده لأن هذا حق الناس وليس حقه قال الشافعي ليس من أخذ حقه بخائن ليس من أخذ إيه حقه بخائن الخائن هو الذي أخذ أموال الناس وبدد أموال الناس وسوف في أموال الناس إذن الجمهور خلاف الحنفية على مسألة الخلاف الحنابلة على مسألة الظفر إلا أن يترتب علي مفاسد أعظم طيب هم أن في ضوابط مسألة الظفر أمر الضابط الأول أن يكون الحق ظاهرا ليس محل نزاع ليس محل نزاع لو كان محل نزاع من القواضي والقاضي أجل القضية وفي حق هنا وفي حق هنا ده اسم حق منازع لكن مسألة أخرى فيها تبديل فيها تسويف فيها أكل أموال الناس بباطل الضابط الثاني ألا يترتب أن يكون الحق ظاهرا يعني أن الذي عليه الحق يقول نعم علي ولن أعطيك شيئا وأعلم خيلك كما يقال لكن القضية الثانية هو يقول ليس هذه أرض وهذا أرض في نزاع بينهم ونزاع لم يحسمه القاضي الشرعي إلى آخره الضابط الثاني ألا يترتب على مسألة الظفر مفاسد أعظم من المصالح المرجوة من المصالح الإيه؟ المرجوة فين السؤال يا أحمد؟ كتبت السؤال؟ أستاذ أحمد السؤال كتبته؟ لذلك الترمذي لما ذكر حديث ولا تخن من خانك قال وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا إذا كان للرجل على آخر شيء فذهب به فوقع عنده شيء فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه من أرى كلام الترمذي واضح ولا فيه إشكال طبعا ما هوش مذكرة هقرأه تاني وقال ألا يترتب على ذلك مفاسد له عند زيد 100 فراح ليأخذ 100 ها فوقعت مشادة بينهما وضربه أو قتله كل هذا لا يشرع قالوا أن يأخذ ذلك خلسة بلا مفاسد أعظم هنا الترمذي لما ذكر حديث ولا تخن من خانك قال هنا جعله من أدلة مسألة الإيه الظفر ركز كده قال وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا إذا كان للرجل على آخر شيء على آخر شيء فذهب به يعني شخص بماطل لا الحق فوقع عنده شيء يعني عرف يأخذ من هذا المال من الشخص الآخر ولو خلصة قال فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه يعني لو مثلنا مثلا مسألة ثلاثية ألف وباء وجيم لألف مال على باء وباء يماطل ولباء مال عند جيم طيب أقول تاني ألف وباء وجيم ألف له مال على باء وباء يماطل ويسوف ولباء مال عند جيم فجيم أراد أن ينظر هذا المظلوم فأعطى لألف قدر المال الذي له عند باء ألف باء تاء ساء أقول تاني احنا نلنا خلاص صح احنا نلنا صح أمثلة بالإخوة طيب على صلاة عبد الحي طيب ومحمد وإبراهيم طيب عبد الحي له مال عند محمد حصل أنا بدي مثال بس هو أنكر أقول فأنت ليك مال عند محمد طبعا محمد حشان يماطل فهو ما ماطل وصوف وادعى الإعصار وهو الشواهد اللي برضو مسألهم هم جدا الشواهد والقرائن على أنه مليء ويماطل ليس معصرا طيب فهو عبده له مال على محمد ومال له ومحمد له مال عند إبراهيم معاملات تجارات بيوعات أيا كان فأراد إبراهيم أن يسعى في نصرة المظلوم لو من عبد الحي ده مال طيب وأيضا والله هذا فيه أيضا فيه نصر المن للظالم انصر أخيك إيه ظالما أو مظلوما فنصرة وديئة ليضرب عصفورين بحجر واحد لو إبراهيم فيأخذ من مال محمد فيعطي المن لعبد الحي ليس بالعاطفة وليس بالانحياز ولكن هذا شرع بعد أن يتبين حقا أن محمدا عليه مال متفق عليه ليس فيه نزاع وأنه يماطل وكان ظالما لأخيه فنصرة المظلوم أن نعطيه حقه ونصرة الظالم أن نأخذ من ماله لنعطي المظلوم طيب قال الناظم بمنسى يعني ابن بطال بيقول في شرحه على البخاري قال في حديث الحضرمي لو عند مسلم والكندي قال فيه دلالة أنا أقول الإشكال وانتم اللي هتجاوبوا طيب معي عادل قال ابن بطال وفي حديث الحضرمي دلالة على إبطال مسألة الظفر خلص بس مثلا بس خلص بيها عشان انت أسئل تركز معي ايه في التلفون أصلا قول لي مش فاضي قال فيه دلالة على إبطال مسألة الظفر لأنه ردده بين البينة واليمين فدل على عدم الأخذ بغير ذلك هشرح ثاني الحديث في الصحيح بين الحضرمي وابنه وبين الكندي يأتي الحضرمي فيقول يا رسول الله قال إن الأرض التي في حوزة الكندي أرض أبي تركها لي قال الكندي هي في حوزتي ودي حتى في القانون ان ايه اللي معاه الحيازه يبقى الارض من المدعي هنا الحضرمي بيدعي ان الارض التي في حوزه ركز الكندي الحضرمي الحضرموطي بيدعي ان الارض التي في حوزه الكندي هي ملك لابي لو ابو من الحضرمي طيب فقال الكندي بل هي ايه ارضي وملكي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال للحضرمي ألك بينة عندك بينة ورق أو شهود قال لا قال إذن يقسم الكندي قال إنه رجل فاجر نص الحديث كده قال ليس لك إلا هذا مليش في الكندي فإن أقسم الحضرمي الكندي قال هي والله هي أرض خلاص لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لما بيحذر من أقسم يمينا غموسا ليقتطع به مال امرئ مسلم ها وليه سمي يمين غموس يغمس صاحبه في النار ها أمر الدنيا هين ثم الآخرة مظالم طيب الشاهد من كده أن ابن بطال يقول في هذا الحديث حج على إبطال مسألة الظفر عايزين نعرف ايه وجهته بذلك وكيف الجواب على هذا الاشكال ابن بطال يقول حديث الحضرمي والكندي فيه دلاله على ابطال مساله الظفر طيب ما الوجه في ذلك الوجه وضحها قال لان سلمة ردد الامر بين ايه لك بين قال ها لا قال اذا يقسم يبقى الوجه انه ايه ما ذكر مساله الظفر ولا غير ذلك وده مقام تبيين كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ هل حقا في هذا الحديث دلالة على إبطال مسألة الظفر؟ أنا ليس في دلالة. إحنا قلناها كذا مرة في الدرس الماضي. ليه؟ ليس الحق ظاهرا. لا ممتاز. لأن الحق هنا ليس ظاهرا. بل الأرض في حوزة من؟ الكندي. والحيازة من القرائن على الملكية. الحيازة ها؟ الحيازة سند الملكية، وفي الشرع من قرائن الملكية. سلم تدل على صحة موقف الكندي من الأرض في الحيازة. ها؟ طيب، ثم أن الحضرمي ليس له إلا إيه؟ ليس عنده أي بينة، هو يدعي فقط. طيب، من سبق إلى شيء فهو أحق منه، يستدل بها على ذات الحيازة. نعم، أحسن من فاسد اللي هو زخر بالأرض. لا، وكمان كما ذكرنا يعني إحنا بنقول لما نخطي الخطوة الأولى بنتكلم عن المفاسد، وأصالة بنتكلم عن المفاسد، أصالة الحق لم يثبت الحضرمي، بل الأرض فيها نزاع، قد يكون صادقا وقد يكون غير صادق. طيب، قال الناظم بعد ذلك: وكل شرط مفسد للعقد بذكره يفسده بالقصد، مثل نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل. الكلام هنا عن الشروط التي تأتي على العقد بالبطلان، والشروط التي لا تأتي على العقد بالبطلان. مثل لذلك الناظم بنكاح التحليل. سبحان الله، لسه أول امبارح كان الكلام على إن جايبين واحد تزوج من 36 امرأة، 36 امرأة، عشان قال إن أنا أصلا ما عملتش حاجة تخالف القانون، وأنا أصلا بعمل كده لله، وجه الله، عشان أصلح بيوت المسلمين، عشان يحل البيوت، عشان يعني يحل مشاكل المسلمين ويجمع رصيد في الحلال وإلى آخره. يمين لقاء يعني ولا؟ يمين لقاء. مدان؟ لا، لقاء لا، لا لا مش مدان. لا جريمة. لا لا، ده بيستضيف في لقاء، مش مش مش كمدان تجيد. أول ما سمع الموضوع ساب الحيطة وجاي قعد. تعال والله أدي أدي أدي آخر الفن اللي بيعمله مثلا في ما ده كان ده كان كان في قبل كده زمان فيلم عن الموضوع ده، واحد شغلته يتزوج إلى الله المشتكى. فالشاهد من كده إيه؟ سألت برضو ما تتعرفش برضو إن دوت له وجه في الفقه. مسألة التي ذكرها الناظم مسألة نكاح التحليل، أولا بنقول إن هذه مسألة لها حالات. طيب، مسألة حالات نكاح التحليل حالات خمسة، فنسقطها على المذاهب ثم ننظر إلى مسألة القانون بيسير على أي حالة فيها. الحالة الأولى، الحالة التي يشترط فيها في العقد أن الرجل سيتزوج من هند ليحلها لزوجها الأول. هند تزوجت من عبد فطلقها الأولى، فما اكتفى بالأولى فطلقها الثانية، فلم يكتفى بالثانية فطلقها الثالثة، فضربوا أخماسا في أساس يريدون التيس المستعد. طيب، فجاءوا بعم محللا ليتزوج منهم ليحلها لمن؟ لزيد. طيب، ففي الحالة الأولى اجتمع المأذون والشهود وولي المرأة. طيب، وهذا اللي اسمه يقال لنا اسمه التيس المستعد، احنا سميناه ايه؟ عمرو ولا زين؟ عمرو. طيب، فجاءوا بهذا الشخص واشترطوا في العقد أنه يتزوجها ليحلها لزوجها الأول بالاشتراط، بالكتابة، بالتنصيص، بعقود الولي والشهود طيب العقد الكامل. عند الحنفية قالوا هذا الزواج صحيح، الحنفية قالوا هذا زواج صحيح، بس لألا تتسرع في الجواب، لألا تتسرع في الأحكام، ها، والمرء إذا اتسع علمه اتسعت رحمته، اتسعت رحمته. الله لما ذكر الخضر ذكر العلم والإيه والرحمة والرحمة رحمة منا وإيه وعلمناهم لدنا علما. فالعلم والرحمة أمران دوما ملتصقان بقدر، فكلما اتسع علمك اتسعت رحمتك بالناس، وكلما ضاق علمك لم تعلم إلا قول واحد فقط أو كذا، ضاق فكرك وضيقت على الناس. المهم، فالحالة الأولى اجتمع الشهود وولي المرأة وهذا الشخص الذي أتى ليحلل الزوجة لزوجها، واشترطوا أن سوف أتزوج فلانة ليحلها لي، ويتم بعد ذلك سوف أطلقها بعد الدخول. عند الحنفية قالوا هذا عقد صحيح، والشرط فاسد، ومن أصولهم أن الشرط الفاسد لا يعود على العقد بالمطلق. لذلك هم حتى في ما إن شاء الله نأخذ في قواعد فقه البيوع أنهم يصححون العقود اللغوية. مهم، يعني الشافعية قالوا قولان في هذه المسألة. أي مسألة؟ إن وقع لا ركز بقى كلمك بقى. إذا الحالة الأولى من نكاح التحليل أن يتم الاشتراط في العقد، اشتراط مكتوب منصوص عليه أنه متى تزوجها دخل بها ها سوف يطلقها، وأنه تزوجها ليحلها لفلان. أحمد واضح كده ولا معايا ولا أرجع أكمل؟ طيب، الشافعية قالوا إن كان هذا الاشتراط قبل العقد ثم تم العقد فالعقد صحيح، كما ذكر ذلك الحاوي المواردي في الحاوي الكبير. قال وإن كان الاشتراط في العقد ذاته فالعقد باطل. وقال المالكية والحنابلة العقد باطل، اشترطوا فيه منصوصا أو اشترطوا قبله فالعقد باطل. ويندرج عليه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له، قال ذاك التيس المستعار. دي الحالة الأولى، ودي احنا نذكر ترجيحا ولكن أسرد لك الحالة. واضح كده الحالة الأولى؟ الشافعية قالوا إن كان الاشتراط قبل الجلوس وقبل العقد، يعني ها اشترطوا ذلك قبل الجلوس للعقد فالعقد صحيح لأنه لم يرفق فيه الشرط، وإن كان الشرط قد تم وقت العقد فالعقد باطل. يعني قبل العقد مثلا اتفقوا شفاهية لم يكتب، قالوا هذا لو أسر العقد، العبرة بما تم في وقت العقد. وذكرنا ده القول الثاني وذكرنا القول الثالث. القول الثالث قول الحنابلة والمالكية، قالوا اشترطوا قبل العقد أو كتبوا ذلك في العقد فالنكاح باطل ومطلق النهي، يقتضي الفساد ولا يترتب عليه تحليل. فإن تزوج هذا المحلل ودخل بها قالوا فالنكاح باطل. لما؟ إنما الأعمال، ركز معايا دي قاعدة مهمة جدا بقى، القصود تعتبر في العقود. قال إيه؟ كتب القصود جمع قصد، القصود تعتبر في العقود، قاعدة هما جدا عند الحنابلة وعند الملكية. طب ايه علاقة القاعدة استاذ عمرو بالحبابي؟ ايوه، كان على عند ما ذكره الملكية والحنابلة انه لما تم العقد كان قصده الايه؟ ان يحلل المرأة لزوجها، ليس نكاحا رغبة، ما كانش يرغب فيها كزوجة كما هو المعتاد بين الأزواج والزوجات. طيب يقول يعني انهم قالوا يعني لو حتى بالشفاهة ما إذا كان من نية معتبرة أو لا شفاهة، القصود معتبرة في العقود، هذا في البيوع في النكاح، القصود جمع قصد معتبرة في العقود. الحالة الثانية خلاف للشفاهية، الشفاهية قالوا تفرق أن يكون الشرط قبل العقد وأن يكتب عليه أن يكتب به أو يكتب ينص عليه في العقد ذاته. الحالة الثانية مسألة النوايا، يعني النوايا بقى لم يشترطوا لا كتابة ولا لفظا، ولكن هذا المحلل علم مشكلة في بيت فلان وتم الطرقة الثالثة فجاء منتويا، لا اتفق مع ولي المرأة ولا مع زوج المرأة الأول، جاء منتويا زي الرجل ده اللي صاحبهم ده مش صاحبنا، قال لك أنا بعمل كده لله عز وجل، كل أسألكم عليه أجر. دخل الأرض قال هذا زواج، قال هذا زواج مكتمل الأركان. الحالة الثانية فيها يكون المحلل قد انتوى أن يفعل ذلك ليحل المرأة لزوجها الأول. في الحالة الثانية نكتب ولا كل ده مش موجود عندكم؟ والله ما موجود في المذكرة، الموجود في المذكرة عشر اللي أنا بقول، ولا لو ولم يعلم الزوج الأول. أتى زيد علم المشكلة في بيت فلان، بلاش الأسامي، فدخل منتويا، منتويا. هنا طبعا هذه الحالة قال فيها الحنفية، إذا كان الحنفية بيجوزوا الشرط هيجوزوا المية، فقالوا أيضا العقد صحيح والعبرة بالظاهر ولنا ظاهر العقد، فعند الحنفية قالوا هذا عقد صحيح، ووافقهم على ذلك الشافعية. أي حالة هذه؟ النية. ها النية نعم. وعند المالكية والحنابلة نفس القاعدة عنها برضو، ليه القصود معتبرة في العقود. الحالة الثالثة إذا كان مسألة في الاشتراك ومسألة فيها النية، لا معايا ولا لسه ولا شربت النية. الحالة الثالثة مسألة الدخول بقى، الأئمة الأربعة اشترطوا الدخول، قالوا يبقى على اتفاق مسألة النية والشرط بقى مسألة الدخول، الأئمة الأربعة قالوا يجب أن يتم الزواج داخلا بها لقوله صلى الله عليه وسلم حتى تذوق، ها حتى تذوق عسيلته ويذوق ها عسيلته، حديث زوجة رافع طلقها ثلاثة تزوجت من رجل نكاح رغبة لم يكن تحليلا، سلم لن يقدر نكاح التحليل، ها تزوج من آخر ولكن الثاني ما مسه، فرض أن تعود إلى من؟ أردت أن تعود إلى الأول، قال لا حتى يذوق عسيلته وتذوق عسيلته. طيب هناك مسألة الدخول بقى، أئمة الأربعة أو الإجماع عليها، شذ في ذلك السعيدان ابن المسيب وابن جبير وقول الخوارج، قالوا لا يشترط الدخول، لا يشترط بمجرد العقد من الثاني تحل لمن؟ للأول، وإن لم يدخل بها. السعيدان سعيد ابن مسيب وسعيد ابن جبير، طبعا هذه مسألة من ترى بها؟ لا الضلالي الذي يتلقف الشذوذات سعد الدين الضلالي، قال هذا قول الإمام من الأئمة سعيد بن مسيب، فلو اشترط الدخول. طبعا يا جماعة في نقطة مهمة جدا، هو ليه كل يدندن على مسألة الدخول؟ لأنها من الصعوبة المكان على الزوج الأول، ها قد يوافق على الشرط وعلى كتابة العقد، لكن مسألة لذلك رجل يعني، وكأن هذا نوع قبل من؟ للزوج الأول الذي طلق الأولى وما ارتضع، طلق الثانية وما ارتضع، طلق الثالثة، فأراد الله أن يذيقهم، ها إن هذه الله جل كما يذيق بالكفارات المجاعة في الأموال كذلك مثل هذا الأمر حتى يتم الدخول بها. طيب وهذا أمر قد يكون بل هو من الصعوبة بما كان على الزوج الأول. طيب ها لذلك قالوا هذا قول شاذ لسعيد المسيب وابن جبير لما قالوا لو اشترط الايه الدخول، كما ذكرنا طرى به الضرالي لما قال انه لو اشترط الدخول ويكفي ويكفي العقد. القانون في مصر بياخذ بكلام الحنفية انه ان من تزوج امرأة ليس نكاح رغبة ولكن انتوى التحليل ودخل بها فيقع الزواج صحيحا والعقد صحيحا، ولو كان منتويا ذات التحليل وليس نكاح رغبة، وإذا طلقها حلت للأول. طيب الحالة الرابعة العقد صحيح إن طلق، بس بشرط الدخول بها. طيب وحتى لو كان منتويا التحليل فإن طلقها بعد ذلك تحل للأول. إذا كان مكتوب العقد إن هو يطلقها، يعني إذا كانت الاتفاق يعني سواء بالنية أو الاشتراط ما دام قد دخل بها. طيب حتى لو كان منتويا، وإن اشترطوا أو لم يشترطوا فقالوا هذا نكاح صحيح ما دام قد دخل بها وقد وجد الولي. قصدي يعتد بالعقد اللي هو المكتوب فيه الشرط إن هو يطلقها. نعم. يعني لا ما قالوش كده، ما قالش اطلقها، قال اشترط على ان اتزوجها ليحلها لفلان، قالوا العقد صحيح. طيب والاحلال يعني ما هو العقد تحل به، تحل به تحل به صحيح ان هو هيطلق، وان لم يكتب الطلاق كتبوا انه تزوجها ليحلها لفلان، ولو كتب الشرط قالوا ها ما له قد دخل بها هو مش هيطلق. هل العقد صحيح؟ القاضي يصح العقد لأن الأصل في النكاح البقاء. هو الكلام معتد به. نعم الأصل في النكاح البقاء لا الطلاق. طيب الحالة الرابعة الحنفية قالوا من تزوج امرأة منتويا أن يحلها لزوجها فالعقد صحيح، ولو تم كتابة الشرط فيهم في العقد. حاولت مش عارف بس نتفق على جماعة عشان الحالة الرابعة من قلت يا جماعة والله لا إما الأربعة قالوا شرط الدخول، لأن فيهم في مسألة محل اتفاق ومسألة محل خلاف. إيه المحل اتفاق؟ مسألة الدخول إن فيها نص. طيب الحالة الرابعة من طلقت ثلاثا ثم تزوجت بشخص منتوية أن تضيق عليه ليطلقها فترجع إلى زوجها الأول. تزوجت زيدا وهو لا يعلم أنه طلق ثلاثة من عمر، تزوجته وانتوت أن تضيق عليه. وما أسهل طبعا أن تضيق على هذه أسهل ما تكون، صح كده عم ربي؟ فقالوا هذا نكاح صحيح لأن القاعدة تقول من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، من لا فرقة بيده لا هند التي طلقت ثلاثا من زوجها الأول أردت أن ترجع إليه فتزوجت من شخص ولا يعلم بحالها، تزوجت من شخص وانتوت هي أن تضيق عليه ليطلقها فترجع إلى زوجها الأول. قالوا إن تم ذلك وطلقت حلت لزوجها الأول. لما القاعدة تقول من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، يعني الحديث إنما الطلاق من بيه لمن أخذ بالصاف، نيتها لا تؤثر. لما لم يعتبر الشرع نيتها لأنها أصالة تابعة قد تفعل ذلك والزوج لا يطلقها. نيتها قبل الزواج أصلا ولا بعد الزواج؟ لا، ما تزوجت من الثاني أصلا إلا لتضيق عليه فيطلقها فتعود إلى الأول. ما تزوجت إلا لذلك، انتوت ذلك إلا لذلك، إلا لتعود فقط. الكلام واضح؟ تقع في اللعنة؟ لا. الحالة الخامسة اشترطوا قبل العقد أن يتم النكاح نكاح تحليل، اشترطوا قبل العقد اجتمع المجلس الزوج الأول والزوج الثاني والمرأة والشهود والولي، واشترطوا قبل العقد أن يتزوجها ليحلها لزوجها الأول. طيب وعند العقد نوى الزوج الثاني أنه نكاح رغبة، أنه نكاح رغبة، نوى الزوج الثاني خلاف ما اشترطوا عليه بل انتوى أنه يتزوجها لذاتها رغبة في الزواج، انتوى إيه كان يتزوجها انتوى الاصل في الزواج اللي هو ايه؟ الدوام. طيب فهنا النكاح صحيح كما نص عليه ابن قدامة، لان الاصل في الزواج الاستدامة. نعم، هذا شرط لاغي زي حديث بريرة قال اشترط لهم فإنما الولاء لمن أعطى. هنا خلاصة ما سبق، نقول أن مسألة نكاح التحليل تشتمل على أمرين: النية زائد الدخول. ركز في الكلمتين دول، النية زائد الدخول. زائد الدخول، الدخول بالاتفاق لابد منه عند الإمام الأربعة. النية كما ذكرنا الخلاف فيها بين الحنفية والشافعية في الجملة في جانب، والمالكية والحنابلة في الجانب الآخر. فعند من صحح نكاح التحليل، عند من يصححه مع نية المحلل، قالوا غاية ما في الحديث لعن الله المحلل، فهذا اللعن يوجب التأثيم يأثم مع صحة الايه؟ العقد. ومن أبطاه قال مطلق النهي يقتضي الفساد، مطلق النهي يقتضي الفساد. الراجح والله أعلم أعلم في ذلك أن في المسألة نص، فقد روى الحاكم من حديث ابن عمر، روى الحاكم من حديث ابن عمر أنه سئل، سأله رجل بيسأل ابن عمر، قال طلق خالي زوجته ثلاثا، طلق خالي زوجته ثلاثا، فأردت أن أتزوجها لأحلها له. هتزوج مين؟ طليقة، مش هتزوج مرات خاله، طليقة خاله ليحلها له. قال أي الرجل ولم يأمرني ولم يعلم، لم إيه؟ أنه جاب له القضية كاملة، خالي لم يأمرني، هو شاف برضه مشكلة فعايز إيه؟ يدخل يحلها، لم يأمرني، هو قال تزوجت منها أو أريد أن أتزوج منها ليحلها، هذه النية هي. طيب لم يأمرني أي خالي ولم إيه؟ ولم يعلم، فهل تحل لي؟ قال ابن عمر لا، إلا نكاح رغبة. هي نكاح رغبة؟ لا، يعني رغبة يعني نية عند الزواج أن ترغب فيها لا لتحلها لغيرك. قال لا إلا نكاح رغبة، ثم قالوا ده الشاهد. قال وإلا أي إن لم تفعل ذلك فإن كنا نعد ذلك على عهد النبي سفاحا. ده إيه ده؟ مرفوع. لا بحكم الناحية الصراحية ده مرفوع، لأن هذه ليست فتوى بل هذا نص مرفوع. قال عنه ابن عمر كنا نعد ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سفاحا. والصحابي إذا قال كنا نقول، كنا نفعل، كنا، هذا موقوف في حكم المرفوع. طيب فهنا الفتوى دي مهمة جدا لحديث المرفوع، لأن الرجل ذكر كل الحيثيات، قال خالي لم يأمرني ولا يعلم ولا دخلت لأحلها، ليس نكاح رغبة. قال لا إلا نكاح رغبة، فإن كنا نعد ذلك سفاحا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحاصل في هذه المسألة، مسألة النية ها كما ذكرنا لابد أن تعتبر، وعندنا حديث ابن عمر والدخول أيضا بالاتفاق الأئمة الأربعة، لذا فقوله تعالى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هنا كلمة النكاح يراد بها الدخول. يعني كلمة النكاح في القرآن قد تأتي بعدة معاني، قد تأتي بمعنى البلوغ كقوله وابتلوا اليتامى فإذا بلغوا النكاح، أي بلغوا ها يعني بلغوا النكاح اللي هو البلوغ. طيب وقد يقصد بالنكاح العقد، ها فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقد يفصل بها العقد والوط حتى تنكح زوجا غيره. منين أخذنا أن قوله حتى تنكح زوجا غيره يراد بها العقد والدخول الحديث حتى تذوقي أسيد ويذوق أسيد؟ طيب دقيقتين لأي أسئلة قبل أن نكمل أي الشرح اللي فات؟ فهمتم ده نوع من يعني إيه من سرد المسألة؟ ها فضل فضل فضل والله حتى الفهم مهم. فضل فضل فضل أسامع فضل فضل كما قال أبو هريرة كنا نعد من تزوج نفسها زانية. نعم فضل طبعا المصروع عند الأم هذا مش ثمرة ثمرة أحناف لما صححوا هذا العقد حتى لو اشترط فيه إن هو المقصود إن هو لما يجوزها مش لازم يعني لا مش كده مش كده دلوقتي من أصول الحنفية أن العقد الصحيح إذا قام به شرط فاسد لا يبطل. يعني إيه؟ يعني لما تيجي مثلا إن شاء الله ندرس بيوع إن شاء الله في العقود الربوية واحد مثلا اشترى ذهب بالتقسيط فعند الحنفية قالوا إيه الذهب حلال كسلعة فالبائع ليس فيه شيء قام بالعقد الصحيح شرط فاسد قالوا لا يبطله لأن السلام قال اشترط لهم الولاء ثم قال إنما الولاء لمن أخطأ فقالوا هذا عقد صحيح هو النكاح قام به شرط فاسد فالشرط الفاسد ضعيف لا يقوى على أن يهدم العقد الصحيح فيلغى الشرط ويصحح العقد يعني أصول الحنفية تصحيح العقود ما استطاع فقالوا هذا شرط فاسد كبناء صغيرة لا تقوى على هدم بناء كبيرة فالشرط فاسد الشرط الفاسد يلغى ونصحح العقد عقد بيع عقد قرض عقد نكاح. طيب لذلك قالوا سواء انتوى أو اشترى فيلغى الشرط ويصحح العقد. تفضل المسألة بالنسبة للذهب منتشرة وهي إيجاد الذهب العقد ده يعني يوقف إيجاد مشكلة في العقد الصورة طيب يؤدي الذهب إلى رسم العرس يقبل الذهب إيجاد شرط ثم يود رسم يأخذ 20 دينار ذهب الجمال ما الإيجار لها نفس أحكام البيع الإيجار تأخذ نفس أحكام البيع وإلا لو هلك هذا الذهب من يضمنه لو هلك في لو هلك في فترة الإيجار من يضمنه شرط شرط لا طبعا الشرع الى متعدي او يفرض فسيعود الى ايه يبقى كده لا اخذ احكام البيع اخذ احكام البيع الله اعلم. ها بالنسبه للذهب في قهوه ايه هو ده قهوه خدت عليها شويه ده يشربوا ده يهوى زيادة بقى لو شخص أخر سأل له أنا هجيب لك حرام سواء أتى به أو بمن يوكيله لا حرام المشكلة أن الحق يرد أتى بزيد أتى بعم نعم ابن عمر لا طبعا المسألة فيها لا احنا عندنا قول الحنفية المسألة فيها اصلا لهم وجهة لا لا لا, لا. المسألة فيها خلاف طبعا المسألة فيها خلاف المسألة فيها خلاف المسألة فيها خلاف طبعا لا يقال انه زين ها الواضح العقد الفاسد يبطل الشرط الفاسد يبطل العقد والله اعلم المساله فيها خلاف يا جماعه هذا والله اعلم واعلم رب العلم اليه اسلم وصلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. تفضل تفضل حاضر حاضر النكاح بنية الطلاق حاضر النكاح بنية الطلاق ومن نوى الطلاق للرحيم. زي ما خدنا نكاح التحريم ناخد نكاح بنية الطلاق. النكاح الفاسدة متعددة، نكاح المتعة، نكاح بنية الطلاق، نكاح التحليل. نكاح بنية الطلاق إنسان بيسافر للتجارة أو للعمل أو للدراسة ويخشى أن يقع في الزنا، ويعلم أنه سوف يقيم في هذه البلد سنة، ويريد أن يحمي نفسه من الوقوع من المفسد أعظم، فيدرأ المفسد العظمى بفعل الصغر فيتزوج امرأة وهو ينتوي دون أن يشترط أو يعلم أحدا، هو ينتوي أنه سيظل هذا الزواج مدة بقائه في هذه البلد التي سافر إليها، سنة سنتين، كان بيدرس مثلا بره طب مثلا أو أيا كان في دولة ما، يخشى أن يقع في الزنا والفتن كأشد ما تكون. فتزوج امرأة وانتوى في داخله، ليه بقول انتوى؟ لأن لو تم الاشتراط صار نكاح متعة. زي كده أوزاعي لما قال في هذه المسألة قال سماها نكاح متعة، لأن مسألة ليه؟ النكاح بنية الطلاق هو نكاح، والتوى أنه قالكم هذا صح بالله عليكم. طيب فالأوزاعي يرى أن هذا نكاح متعة، ولكن طبعا بينهما فرق. نكاح المتعة بيتم الاشتراك، الاشتراط على أن يكون النكاح ليوم لليلة لساعة لسنة في اشتراط، لكن النكاح بنية الطلاق بيكون الزوج هو فقط الذي انتوى في داخله أنه تزوج هندا لسنة أو مدة بقائه في دراسته في الخارج، هذا درس في 5 سنين في 4 سنين عادي السنة كمل نجح إلى أي كان، لكن مدة بقائه فيها وانتوى ذلك. طيب هنا المسألة فيها خلاف، فالجمهور قالوا هذا وإن لم يكن هذا من المروءة، وهذا أمر كما قال مالك ليس من أخلاق الناس، أنت لا ترضى أن يأتي إليك رجل ليتزوج أختك وهو ينتوي ذلك. طيب لكن فرق بين الزواج كحكم شرعي، الجمهور قالوا هذا نكاح جائز مكتمل الأركان بولي وشهود، لكن كما قال مالك أن هذا ليس من أخلاق الناس، لكن إذا تم فهذا إيه؟ العقد صحيح والنكاح صحيح، حاله كحال من باع بيعا فيه غش، فالبيع صحيح ويأثم صحيح. طيب عند الحنابلة قالوا هذا عقد باطل مطلق النهي عن الفساد، وقالوا أن العلة فيه أن فيه غش وفيه عدم الأمانة، وقالوا أن المنوي كالمشروط. ما هو المنوي؟ ينتوي أن ألا يستمر في الزواج، ينتوي أن يكون مدة بقائه في دولة كذا. قالوا المنوي كال، عشان قلنا المشروط ده نكاح متعة، المشروط كان نكاح متعة، قالوا المنوي كال كالمشروط، وقالوا عمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والراجع في ذلك قول الجمهور من الشافعية والمالكية والحنفية، واختاره ابن قدامة من الحنابلة أن العقد صحيح والنكاح صحيح. قالوا ولعله بعد ذلك يتعلق بزوجته يعني يستديم النكاح وغير ذلك، والله أعلم وأعلم. عند الحنابلة قالوا إنما الأعمال بالنيات، والمنوي الذي نواه كأنه اشترط. طيب أما كلام الأوزعي أن هذا نكاح متعة فهذا كلام بعيد، لأن فارق بين نكاح بنية الطلاق وبين نكاح المتعة. نكاح المتعة تم في الاشتراط بين الطرفين، كتب الشرط وحدد الشرط واتفق عليه مسبقا، أما هذا فهو النية فقط في قصد الزوج. صحيح صح الجمهور أنه نكاح صحيح. ها يأثم نعم، لكن نكاح صحيح. تفضل. لا المسيار أن رجلا فقيرا يتزوج امرأة فتسقط حقها في المهر والنفقة، تريد فقط من يعفها. الله أعلم وأعلم، رب العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم وسلم عليكم.